وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح باب الظهار. عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة صححه الترمذي ورجح النسائي ورساله. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا للظهار، بيّن فيه الأحاديث الواردة فيه، تغير وجهه بهذه الناحية دي. ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به. رواه الأربعة وصححه الترمذي. قال: ورجح النسائي والسالة. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعد. الظهار هو أن يحرم الإنسان على نفسه وطع زوجته بتشبيهها أو جزء منها لمن تحرم عليه، كأن يقول لها: أنت كأمي، أو أنت كظهر أمي، أو أنت أمي، أو أنت بنتي. والمصطلح الذي سار عليه العرب في مثل هذه الحال يسمى ظهار، لأن الإنسان يشبه زوجته بمن يحرم عليه أن يركبها، لأن الظهر هو الذي يركب، والزوجة عند الجماع يحصل ذلك، فشبه غشيانها بركوب الدابة. والركوب على الدابة إنما يكون على ظهرها، وسمي بالظهار أخذا من هذا المعنى. والظهار محرم شرعا، لا يجوز، والمظاهر آثم بالظهار. وأول سورة المجادلة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة التي ظاهر منها زوجها، استفتحت بهذا الأمر، يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله تعالى منكر وسماه زور فهو كذب الذي يقول لزوجته إنها تحرم عليك ظاهر أمي كذاب وكلام هذا تزوير وكلام هذا منكر. ولهذا عد الظهار من الكبائر فالذي يظاهر من زوجته ارتكب كبيرة من الكبائر. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أمهاتهم التي خرجوا من بطونها اللائي ولدنهم. أما الزوجة فليست أما لك وتسميتك لها بأمك هذا كذب وبهتان ومنكر وأنت مزور في الحقائق. هي أم لأولادك وليست أما لك. فالمحاورة التي حصلت بين المرأة التي ظهر منها زوجها ذهبت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم بغير علم ولا يعلم حكما للظهار فتوقف ولم يفتها في أمرها ولم يجب على محاورتها. فصارت تلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه هذه الآيات قد سمع الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك هذه المرأة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله من أمر زوجها الذي ظهر منها وعرضها لهذه المشكلة التي تحير فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يسمع تحاوركما أي المحاورة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يسمعها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة وهي بجوارهم تقول لله أسمع لكلام هذه مني وأنا جالسة معه. فعائشة جالسة مع المرأة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنها بعض الكلمات تسمعها وبعض الكلمات تختفي عليها والله تعالى فوق عرشه فوق السماء السابعة سمع قول هذه المرأة وسمع شكواها وكرر لفظ السماع في هذه الآية الأولى ثلاث مرات قد سمع مؤكد والله يسمع وفي آخر الآية والله سميع بصير. الله تعالى جعل هناك أمور لا بد أن يعملها حتى أنه ينحل هذا الإشكال وهو أن الإنسان إذا وقع منه الظهار فإن زوجته تحرم عليه حتى يكفر، ويجب عليه التوبة. التوبة تتعلق به هو. وهناك أمر آخر وهو ما يتعلق بحل زوجته، فإنها تحرم عليه حتى يكفر. ما هي الكفارة؟ قال عتق رقبة من قبل أن يتماس، يعني قبل أن يجامعها. فإن كان لا يجد رقبة أو لا يجد قيمتها فإنه يصوم شهرين متتابعين 60 يوم، يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، لا تحل له زوجته حتى يصوم شهرين متصلة أيامها لا يفصلها شيء، ثم بعد ذلك تحل له. فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكين. هذه هي كفارة الظهار. هذا الرجل الذي ذكر ابن عباس حاله يقول إنه ظاهر من امرأتي ثم وقع عليها قبل أن يكفر، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به، وفي لفظ كفر ولا تعد بمثل هذا مرة ثانية، أي أن الإنسان يلزمه أن يكفر قبل أن يقرب زوجته، وفعله أو اتيانه لزوجته يعتبر عملا محرما إذا كان هذا قبل التكفير. فما الحل إذا أنه لم يلتزم بذلك؟ قال عليه التوبة إلى الله بشروطها: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه. الأمر الثاني أن يبادر إلى الكفارة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، يعني كفر ثم بعد ذلك لك حينئذ أن تقربها. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظهرت منها، انكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حل الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، فقال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلى النسائي وسهل خزيمة وابن الجارود. ثم ساق عن سلمة ابن صخر رضي الله عنه حديثا قال فيه دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جرد. هذا الحديث صحيح بغيره. هذا إنسان من شدة حرصه ومحافظته على صيامه وأنه يريد أن لا يشتغل بملاذ الدنيا ومنها شهوة النساء، ظاهر من امرأته أنه لا يصيبها في رمضان، يعني ظهار مؤقت، قال زوجته تحرم عليه في رمضان، أو قال إن زوجته في رمضان عليك ظهر أمي في شهر رمضان، واستمر على هذه الحال، فرآها مرة انكشف شيء منها فأعجبته فنسي ظهاره ووقع عليها، فعرف أنه أخطأ وأنه ارتكب ذنبا وندم على فعله، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، جاءه ندمان متأسف على ما حصل منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قابله بهدوء ولم يقرعه، لأن حاله لا تستدعي التقريع، هو قرع نفسه ولامها وعاتبها، فقال له حرر الرقبة، يعني اعتق عبدا كفارة لهذا الظهار، فقال ما أملك إلا رقبتي، يعني ليس عنده رقيق وليس عنده مال يشتري به رقيق، قال صم شهرين متتابعين، فقال إن سبب المشكلة هي الصيام، وفي الأصل أوقع الظهار من أجل الحفاظ على الصيام ووقع فيه فيما فر منه، فلا يريد أن يوقع نفسه مرة أخرى ولا يستطيع، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة من الكفارة، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أي أطعم من الفقراء 60 طعاما يكفيهم من التمر، لأنه غالب طعام أهل المدينة، ويجزئ غيره من البر ونحوه مما هو قوت يدخر غير مطبوخ، وإنما يكون شيئا لا يأتي عليه الفساد لو تأخر الاستفادة منه، وبهذا ندرك عناية الشارع الحكيم بحل هذه المشكلات، فهذا الإنسان جاء تائبا وجاء يشكو حاله ويشكو ما يعانيه من مصيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أوقع الظهار على هذه المرأة، وكان ظهارا معلقا أو مؤقتا على هذا الشهر أي شهر رمضان، ولكنه خالف ذلك فحينئذ وقع ظهاره ولزمته الكفارة، وهو غير قادر على التكفير بالعتق والصيام، فلزمه الإطعام، والإطعام يكون قدر ما يكفي المسكين في اليوم، أي في كامل يومه، وهذا أمر اعتاده الناس، قالوا هو نصف صاع من أنواع الأطعمة أو مد من البر، لأن البر أجود من غيره في التغذية، فإذا كان برا يكفي ربع الصاع وهو المد، وإذا كان من غير البر فإنه نصف صاع من التمر أو الشعير، ومثلها في زمننا هذا الأرز أو الذرة أو الدخن أو العدس وما شابهها مما يقتات ولا تأتي إليه العفونة والفساد بتخزينه مدة طويلة. أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا الحديث أن الإنسان ليس له الحق في أن يجتهد من غير علم في المسائل العلمية، لأنه قد يوقع نفسه في خطأ، وعلى هذا فلا يجتهد الإنسان إلا إذا كان يملك آلة الاجتهاد من العلم والفقه ومعرفة الأدلة ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. هذا الرجل اجتهد لكنه غلط في اجتهاده، أوقعه في الحرج، هو يريد أن يصون عبادته بهذا الظهار لكنه سبب على نفسه مشكلات بسبب هذا الظهار. والله تعالى أحل للإنسان أن يأتي أهله في ليالي رمضان، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن هذا لا يريد أن يشتغل بالعبادة، ومن شدة حرصه على الطاعة أوقع على نفسه الظهار لو خالف ذلك، فبهذا وقع في المحظور. ولهذا ينبغي للإنسان دائما، وكلمة أنا أكررها وربما بعضكم يستفتلها، أقول لا بد للإنسان أن يتفقه في دينه، ولا بد أن يتعلم أحكام دينه، كما أنه يتعلم تشغيل الأجهزة التي عنده في البيت أو في السيارة أو غيرها. الإنسان إذا اشترى جهاز جديد قبل أن يوصله بتيار الكهرباء يقرأ دليل التشغيل، حتى أنه لا يحرق الجهاز. كذلك أنت نفسك اقرأ دليل تشغيلك لنفسك في أحكام الله تعالى حتى لا تقع في شيء من المحرمات وتظن أنك على الصواب بينما أنت على الحرام. لا بد أن تعرف الحلال والحرام حتى أنك تتعامل بالحلال وتبتعد عن الحرام. لا بد للإنسان أن يصون نفسه ويحمي عاقبته أن تكون سيئة، وهذا لا يكون إلا بالفقه في دين الله. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين هو معرفة الأحكام، معرفة كيفية العبادة، معرفة المعاملات، معرفة الواجبات، معرفة الحقوق، معرفة الأخلاق ونحوها. هذا لا بد للإنسان أن يتنبه له. كذلك أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن مواطن الشبه. فهذا الرجل كان قد طاهر من زوجته شهر رمضان، ولما رآها متكشفة تحركت غريزته وعنسته ما صدر منه فوقع، بينما لو أنه ما دام أنه ظاهر منها ابتعد وصار في مكان بحيث لا يراها ولا يبيت معها، فإنه حينئذ يكون في مأمن. وهذا هو ما ينادي به ديننا في صيانة الأعراض، أن الإنسان يبتعد عن مواطن الشبه، فلا يخشى أماكن النساء ولا تخشى النساء أماكن الرجال، ولا تتبرج النساء ولا تتعطر إذا كانت ستمر بأماكن فيها الرجال. منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنع سفر المرأة بدون محرم، ومنع من خلو المرأة بالرجل الذي هو ليس من محارمها، كل هذا حفاظا على الحرمات وصيانة للأعراض. وأيضا يدل هذا الحديث على رحمة الله تعالى بعباده، حيث أنه جعل لهم مخارج يخرجون منها لتصحيح أخطائهم، وهي الكفارات. الإنسان قد يقع في الظهار، أو يقع في الوطء في نهار رمضان، أو يحلف يمينا، أو نحو ذلك من الأمور، فجعل الشارع هناك مخارج لحل هذه المشكلات وتلافي ما حصل من الإنسان من أخطاء وغلطات، فيكفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ونحو ذلك مما هو من رحمة الله تعالى بعباده. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، ونسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل أعداء الدين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل سؤال عن الدرس، ما هو؟ يقول ما هو الظهار، وهل هو من الطلاق؟ يبدو أن السائل لم يحضر من بداية الدرس. نحن قلنا في البداية أن الظهار هو أن يحرم الرجل زوجته عليه بقوله لها أنت علي كظهر أمي، أو كيد بنتي، أو نحو ذلك مما يدل على أنه امتنع أو يمنع نفسه من معاشرة زوجته بسبب هذه الكلمة، وهو ليس طلاقا، إنما هو ظهار، فتحرم عليه زوجته حتى يكفر ولا يحسب من الطلاق. يقول ما حكم من يقول لزوجتي أنت مثل والدتي، وذلك من شدة حبه لها، ولا يقصد بذلك الظهار، هل هذا يجوز؟ أولا أنصح السائل وغيره من استعمال مثل هذه الألفاظ، لأنها مزالة، وإن كان العبرة بالمقاصد والأعمال بالنيات، لكن قد يتلفظ الإنسان بكلمة يقصد منها غير ما يظهر من لفظها أو يدل عليه لفظها. وعلى كل، فإذا كان لم يقصد إلا أنها مثلها في المكانة والمحبة ويريد أن يثبت لها أنه يغليها ويحبها، فأرجو أن لا يترتب عليه شيء، لكني أنصحه أن لا تكون زوجته مثل أمه، فأمه حملته وأرضعته وتعبت عليه وسهرت، والزوجة لا تقوم بها، لم تقم بها، فليست الزوجة مثل الأم بحال من الأحوال. ولهذا كان البر بالوالدين عبادة لله تعالى، قرنها الله جل وعلا بحقه في العبودية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقارن شكرهما بشكره أن اشكر لي ولوالديك، وجعل عقوق الوالدين قرين الشرك في الكبائر.